بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي جامع صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وصلنا في شرح العقائد النسفية للإمام الشيخ التفتزاني رحمه الله تعالى ورضي عنه، ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا، اللهم آمين. قال باب أو بيان أن الهداية والضلالة من عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فمعنى هذا أن الله تعالى يخلق في العبد الضال، يخلق فيه الضلالة، أو في المهتدي يخلق فيه الهداية، لأن المؤثر والموجد والفاعل الحقيقي في الوجود هو الله سبحانه وتعالى، وهو خالق كل شيء لأنه الخالق وحده. وفي التقييد، يعني تقييد الإضلال والهداية، بقوله تعالى من يشاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ففي مثلا في القرآن الكريم أشياء، يعني الله سبحانه وتعالى جعلها يعني ليست يعني قطع فيها دون ذكر القيد الذي هو المشيئة. فالقيد هو تقييد الإضلال والهداية بالمشيئة. أما مثلا في الذكر فاذكروني أذكركم، لم يربطها بالمشيئة. وفي لئن شكرتم لا أزيدنكم دون قيد، إنما الإضلال مرتبط مقيد من يشاء، والهداية كذلك، والغنى فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، والرحمة والعذاب يرحم من يشاء يعذب من يشاء، والحكمة يؤتي الحكمة من يشاء، والتوبة يتوب الله تعالى على من يشاء. أمور كثيرة الله تعالى قيدها بالمشيئة، إلا الذكر والشكر، فاذكروني أذكركم، وقال تعالى لئن شكرتم لا أزيدنكم، ولم يقل إن شاء أو كذا. يبقى الهداية والإضلال من عند الله، بمعنى خلق الهداية، خلق الطاعة أو خلق المعصية. ليه؟ لأنه تعالى الخالق وحده. وفي التقييد بالمشيئة إشارة إلى أنه ليس الهداية ببيان طريق الحق. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الهداية وقيدها بالمشيئة والإضلال وقيده بالمشيئة، هذا معناه أنه أراد خلق، لأن الهداية والإضلال يأتي بمعنيين لا بمعنى واحد، لأن الهداية بمعنى الإرشاد أو بمعنى الدلالة، هذا عام في حق الكل، إنما الخاص اللي هو الهداية بمعنى خلق المعونة، أو الإضلال بمعنى خلق الضلال. وفي التقييد إشارة إلى أنه ليس الهداية ببيان طريق الحق. يعني ممكن تستعمل الهداية بمعنى البيان أو بمعنى الدلالة، لا بمعنى خلق الطاعة أو خلق المعصية. ليه؟ لأنه اللي هو الهداية بمعنى بيان طريق الحق، لأنه عام، أي لأن بيان طريق الهداية عام يشمل الضالين والمهتدين. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى هدى الخلق جميعا بمعنى إيه؟ بمعنى دلهم. لكن الهداية بمعنى المعونة أو بمعنى الهداية الخاصة للتوصيل إلى معرفة الحق هذه خاصة، هذه هي مقيدة بالمشيئة. خلاص كده، يبقى الهداية بمعنى الإرشاد وبمعنى بيان طريق الحق هذا بيانه الله تعالى للناس جميعا، وإلا يعني لو أنه لم يبينه للجميع يكون الآخرون الذين لم يبين لهم يحتجوا ويقولون لماذا لم تبين لنا وبينت لغير. فالبيان عام في حق الكل، يعني المهتدي وغير المهتدي. تبقى الهداية إما أن تكون بمعنى إيه؟ بمعنى خلق الهداية أو خلق الطاعة والضلالة كذلك، أو تكون بمعنى الدلالة. وهذا ليس مقيدا، اللي هو إيه؟ بمعنى بمعنى البيان والدلالة، لأن الله تعالى يقول والله يدعو إلى دار السلام، يعني خلاها عامة. أما في الهداية قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، تبقى الدلالة عامة، والهداية بمعنى التوصيل إلى اتباع الحق هذه خاصة. والإضلال هو عبارة عن وجدان العبد ضالا أو تسميته ضالا، إذ لا معنى لتعليق ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لو كانت عبارة عن الدلالة يبقى إذن ملاش معنى، اللي هي مقيدة اللي هي الخاصة. واضح؟ يلا يا شيخ محمد اقرأ. نعم، قد تضاف الهداية إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجازا بطريق التسبب. يعني هذا بيتكلم على أن الله تعالى هو الذي يخلق الهداية، هو الذي يخلق الضلالة، فمعنى هذا أن الله تعالى وحده هو الذي يهدي وهو الذي يضل، فكيف تضاف الهداية إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى إضافة الهداية إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجاز. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم سبب، يعني كأنه أضافها إليه بطريق أنه سبب، وهذا يسمى مجاز عقلي. مجاز عقلي، المجاز العقلي اللي هو إسناد الفعل إلى غير ما هو له لكونه سبب في حصوله، زي ما تقول مثلا أنبت الربيع البقر، وهذا مجاز لأنه سبب في حصوله. ولذلك تجد في القرآن الكريم إضافة الهداية إلى غير الله، يعني في قوله تعالى يخاطب النبي وإنك لتهدي، ويقول عن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، ويقول أيضا عن القرآن إن هذا القرآن يهدي، فنسب الهداية للقرآن لأنه سبب. ومثلا كذلك في الضلالة ينسبها إلى إبليس ولا أضلنهم، وينسبها إلى الأصنام رب إنهن، في دعاء سيدنا إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يبقى إضافة الهداية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الإضلال إلى الشيطان هذا مجاز، مجاز بطريق التسبب، يعني مجاز عقلي. وعارفين المجاز العقلي يعني إسناد الفعل إلى غير ما هو له، كما يسند إلى القرآن وقد يسند الإضلال إلى الشيطان. يعني كما يسند الهداية تسند إلى القرآن، وأيضا حتى الضلال، يعني قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، شوف كده، ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله، يضل به كثيرا ويهدي به كيف يبقى هذا هو إيه سبب ما يضربه الله تعالى من مثل كما يسند إلى القرآن وقد يسند الإضلال إلى الشيطان مجازا كما يعني عندك الرب إيه ولا أضلنهم ولا أضل الشيطان ويسند إلى الأصنام رب إنهن حكاية عن قول سيدنا إبراهيم ثم المذكور في كلام المشايخ أن البداية عندنا خلق الابتداء يعني المذكور في كلام المشايخ أنه معنى الهداية عندنا خلق الاهتداء يعني خلق الطاعة خلاص كده خلق الطاعة تمام ده المشهور في كلام الايه او المذكور في كلام المشايخ ان الهدايه عندنا ايه خلق الاهتداء ومثل هداه الله فلم يهتدي مجاز عن الدلاله والدعوه الى الاهتداء اما ليه لما ربنا يقول لما يكون الهدايه معناها خلق الاهتداء كيف تقول هداه الله فلم يهتدي يبقى الهدايه هنا بمعنى الارشاد وبمعنى البيان ده مجاز عن الدلالة والدعوة إلى الاهتداء يعني دعاه الله أو أرشده أو دله على الصواب فلم يتبعه ومثل هذا موجود في كتاب الله تبارك وتعالى وأما ثمود فهديناهم بل فاستحبوا يعني هديناهم فلم يهتدوا بالهداية هنا بمعنى بمعنى الإرشاد والبيان نعم وعند المعتزلة بيان طريق الصواب وهو باطل لقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي يعني عند المعتزلة بيان يعني تعريف الهداية مش خلق الطاعة ليه؟ لماذا لم يعرف المعتزلة تعريف الأشاعرة لأن العبد عندهم إيه؟ يخلق أفعال نفسه فقالوا الهداية معناها بيان طريق الصواب وهو باطل يعني هذا تعريف باطل ليه؟ لأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقد بيّن طريق الصواب قال له إنك لا تهدي إذن هذا يعني يعارض القرآن يبقى معنى إنك لا تهدي مش معناها لا تبين لأنه بين طريق الصواب ولكن لا تهدي بمعنى أنك لا توصل للهداية يعني لا تقدر على خلق الهداية ليه؟ لأنه في آية أخرى يقول وإنك لا تهدي يعني هو يهدي وهو لا يهدي هو يهدي بمعنى البيان وإنك لا تهدي إلى صراط وإنك لا تهدي يعني بمعنى خلق الهداية حتى لا نقول أن القرآن يثبت شيئا ثم ينفيه يعني إنك لا تقدر على خلق الهداية لا بمعنى بيان طريق الصواب وإلا ما صح نفيها هنا يقول له إنك لا نفيه وهو قد بين وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا فيه خير إلا وأرشد ولا فيه شر إلا وحذر وهو صلى الله عليه وسلم هدى بمعنى دل وأرشد وبين إن عليك إلا البلاغ ولكنه لم يهدي بمعنى ليس قادرا على خلق الهداية لأن هذا من اختصاص المولى تبارك فلذلك روى سعيد بن المسيب عن أبيه لما عشان الآية دي لأنك لا تهدي لها سبب نزول إنك لا تهدي من أحببت روى سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضرت أبا طالب الوفاة عندما توفي عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل فوجد عبد الله بن أمية بن المغيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها أو أشفع لك بها عند الله وكان أبو جهل يجلس بجواره فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله، وأبو جهل يقول أترغب عن ملة ثلاث مرات. فكان آخر ما كلمهم به، آخر شيء تكلم به أبو طالب، قال أنا على ملة عبد المطلب، وهذا في صحيح البخاري، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فأنزل الله، حزن على النبي صلى الله عليه وسلم، حزن عليه لأنه لم يمت على الإيه؟ على الإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هدايته، فأنزل الله تعالى قوله إنك لا تهدي من أحببت. يبقى من أحببت لها إيه؟ لها معنيان، يعني إنك لا تهدي من أحببت، يعني أحببته لقرابتك لأنه عمه، أو إنك لا تهدي من أحببت يعني أحببت هدايته. يبقى ممكن تكون يعني من إنك لا تهدي من تحبه لأنه قريبك، أو إنك لا تهدي يعني من أحببت هدايته. يبقى أحببت، يبقى لها كم معنى؟ لها معنيان، يعني من أحببته يعني تحب هداية الأقارب لأنهم أقاربك وأولى الناس بك والأقربون أولى بالمعروف، أو من أحببت هدايته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هداية الناس جميعا، ويود أن له لو آمن العالم كله. ولهذا قال تعالى في آخر الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله وهو أعلم بالمهتدين، يعني بمن قدر الله في أو سبق في علمه هدايته، وهو أعلم بالمهتدين، يعني الله تعالى علمه أزلي منكشف، يعلم من يكون من المهتدين ويعلم ما من لا يكون منهم. فلذلك ختم الآية بقوله وهو أعلم بالمهتدين. ولقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي، اللهم اهد قومي، يبقى كيف يدعو الله تعالى اللهم اهد قومي وقد هداهم بمعنى دلهم، يبقى معنى اهد قومي يعني اخلق فيهم الهداية، لأن هذه لا يملكها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الإرشاد قد تم وأرشدهم وبلغهم وبين لهم، لكن هل هو يملك أن يخلق في قلوبهم الهداية؟ لا، مع أنه بين الطريق ودعاهم إلى الاهتداء، يعني مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصر وبين لهم الطريق ودعاهم إلى الإيه؟ إلى الاهتداء، يعني طلب منهم أن يعني يتبعوا. يبقى إذن نفرق الآيات التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي يعني بمعنى يرشد ويدل، والآيات التي تنفي بمعنى أنه يخلق. نعم. والمشهور أن الهداية عند المعتزلة هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب. يبقى إذن الهداية عند المعتزلة هي الهداية، هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب، وعندنا يعني عند أهل السنة هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب، سواء حصل الوصول يعني أو لم يحصل، سواء حصل الوصول والاهتداء أو لم يحصل. يبقى يمكن التوفيق بين القولين، وما مر عن المشايخ بأن مراد المشايخ بيان الحقيقة الشرعية المرادة في أغلب الاستعمالات الشرعية، والمشهورة بين القوم اللي هو المعنى اللغوي أو المعنى العرفي. يلا. بيان أنه لا يجب على الله شيء، وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى. يعني هنا بصدد الرد على مذهب المعتزلة الذين قالوا إن المولى تبارك وتعالى يجب عليه لعباده أن يفعل لهم إيه؟ الصلاح والأصلح، والصلاح يقابله الفساد، يعني زي الإيمان والكفر، فالإيمان صلاح والكفر فساد. أما الأصلح فإنه يقابله الصلاح، يعني كدخول الجنة هذا صلاح، هذا صلاح، أما كونه في أعلى الجنان هذا إيه؟ أصلح. وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى، وإلا لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة. يعني لو كان الصلاح أو الأصلح واجبا على الله تعالى، بمعنى إيه؟ هنشرح إيه معنى الوجوب وما المراد بكلمة الوجوب. يعني كلمة المعتزلة أن الله تعالى يجب عليه، وأهل السنة ينفون، يقولون وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب. أهل الحق قالوا إنه لا يجب عليه تعالى شيء لا يجب عليه. ليه؟ لأن الوجوب حكم من الأحكام، الأحكام إما الوجوب إما الحرمة الحريم، يا إما الند يا إما الكراهة يا إما الإباحة، أحكام خمسة. الوجوب حكم من الأحكام، والحكم لا يثبت إلا بالشرع، ولا حكم على الشارع يعني على الله تعالى، إذن فلا يجب عليه شيء. الوجوب حكم من الأحكام، والحكم لا يثبت إلا بالشرع، والحاكم هو الشارع، هو الحاكم، إذن فلا يجب عليه شيء. لأنه لو وجب عليه شيء يبقى معناها إيه؟ يستحق الذم بعدم فعله لو كان واجبا عليه. فإن لم يستوجب الذم بعدم فعله أي بتركه لا يكون واجبا، لأن الوجوب هو إيه؟ كون الفعل بحيث تمام كده لو فعله يكون مستحقا للمدح، ولو تركه يكون إيه؟ مستحقا للذم. يعني معنى كده يستوجب الذم بتركه والمدح أو التنزيه بفعله. يبقى معنى هذا أنه تعالى كان ناقصا بذاته مستكملا بفعله، وهذا محال، اللي هو النقص على الله تعالى. فهذا هو الدليل العقلي عند أهل السنة أن الله تعالى لا يجب عليه شيء، واضح؟ لكن المعتزلة انقسموا إلى قسمين، معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة. فمثلا البغدادية قالوا يجب عليه تعالى لعباده الأصلح في الحكمة والتدبير سواء كان في الدين أو في الدنيا، يعني أي شيء فيه صلاح أو أصلح يجب على الله تعالى فعله للعباد سواء في الدين أو فين. أما معتزلة البصرة قالوا الأصلح في الدين فقط. وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى، إلا لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة. ليه؟ لأنه الأصلح له الكافر الإيمان، والفقير الكافر الفقير أصلح له الغنى. يعني لو أن الله يجب عليه ذلك لما خلق الكافر يعني الفقير، يعني جعله مؤمنا غنيا وليس كافرا فقيرا، لأنه في الدنيا مهان أو معذب بفقر وفي الآخرة يدخل النار. فليس هناك صلاح له لا في الدنيا ولا في الآخرة بناء على إيه؟ على قول المعتزلة. وبعدين فقط لا نقول إنه يعني لو كان واجبا عليه لم يخلق الكافر الفقير، وأيضا لا يخلق الشدائد ولا الأمراض ولا الأوبئة ولا كورونا ولا غيرها، كل هذا ليس فيه صلاح للعباد، بل فيه شقاء للبشرية، وفيه يعني ضرر بالاقتصاد، وفيه يعني أمور كثيرة. ولما كان له منة على العباد واستحقاق. يعني إيه معنى ولما كان له منة على العباد واستحقاق شكر في الهداية وإفاضة أنواع الخيرات؟ ما معنى هذا؟ أن الله تعالى لو كان واجبا عليه فكيف يمتن، لأنه هو لم يفعل للعباد شيء فيه إحسان أو فيه مثلا تفضل، بل فعل الواجب، وفعل الواجب لا شكر على واجب. فإذا كون تعالى يمتن وبعدين نشكره، إذا نشكره لأنه فعل ذلك تفضلا وإحسانا لا إيه؟ لا وجوبا، فمعنى أنه تعالى له منا ويستحق الشكر أن هدانا ووفقنا وأفاض علينا أنواع الخيرات، فمعنى هذا أنها ليست بواجبة، لأنها لو كانت واجبة لا يمتن بها ولا يستحق عليها شكر لكونها أداء للواجب، لكونها يعني لكونها يعني الهداية وإفاضة أنواع الخيرات. ولما كان امتنانه على النبي صلى الله عليه وسلم فوق امتنانه على أبي جهل، يعني حيبقى ما فيش امتنان، حيبقى واحد، لأن الله تعالى لم يمتن على النبي كما أنه لم يمتن، يعني بمعنى أن الله زي ما هم قالوا الدلالة الموصلة إلى يبقى كده هذا فعله، يعني الذي فعله النبي هو بخلقه لأفعاله الاختيارية، وكذلك الذي فعله أبو جهل من يبقى ما فيش امتنان فوق امتنان واحد. إذ فعل بكل منهما غاية مقدوره من الأصلح له. نعم. ولما كان لسؤال العصمة والتوفيق وكشف الضراء والبسط في الخصل والرخاء معنى. يعني لماذا تسأل الله العصمة بمعنى الحفظ والتوفيق بمعنى خلق الهداية وكشف الضراء والبسط في الخصل والرخاء معنى؟ لأنه هذا حاصل، يعني هو الله يجب عليه ذلك وما كان واجبا لا يتركه، فيبقى لا معنى لأن تسأل الله أن يوفقك وأن يهديك، لأنه سيوفقك ويهديك ويفعل لك ما هو الأصلح دون أن تطلب ذلك، لأن ما لم يفعله في حق كل واحد فهو مفسدة له يجب على الله تعالى يجب عليه تركها إذا لم يفعل، يبقى كذا ارتكب المحظور أو خالف ما هو يليق بجلاله أو ما يستوجب أنه يذم على فعله. ولما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد شيء قد أتى بالواجب، يعني كده ما فيش حاجة في القدرة يعني نطلبها، لأنه فعل أقصى ما عنده وفعل ما هو واجب، فلا نطلب شيئا، وهذا كله مخالف للعقل والنقل. ولعمري إن مفاسد هذا الأصل، أعني وجوب الأصل، ولا عمري يبقى العين تضم وتفتح، عمري عشان في القسم تفتح لعمرك، لهنا قسم يعني لعمرك ولا عمري. ولا عمري إن مفاسد هذا الأصل، يعني وجوب الأصلح، يعني المفاسد اللي انبنت على مذهب المعتزلة كثيرة جدا. بل أكثر أصول المعتزلة أظهر من أن يخفى وأكثر من أن يحصى. يعني مفاسد هذا الأصل ووجوب الأصلح، بل مفاسد مش هذا الأصل، أكثر أصول المعتزلة أظهر من أن يخفى وأكثر من أن يحصى، لكن هذا الأصل بالذات مفاسده فيها طامات وفيها يعني بلاء كبير. وذلك لقصور نظرهم في المعارف الإلهية ورسوخ قياس الغائب على الشاهد في طباعهم، لأنهم دائما يعني يقيسون الصفات الموجودة في الشاهد في الخلق يقيسون عليها إيه صفات الخالق العظيم الذي تنزه عن إيه مماثلة أو أن تكون أفعاله تماثل أفعال المخلوقات. وغاية تشبثهم في ذلك أن ترك الأصلح يكون بخلا وسفها. يعني يقولون لأنه يعني هو فعل الصالح وترك الأصلح مع أنه إيه هو كريم وليس بخيلا، لماذا يفعل يعني شيء دون ما في وسعه أو في كرمه؟ إن هذا معناه لو تركه وهو يعني عنده ولا يضره أن يعطيه لعباده فهذا يكون إيه البخل والسفه. يعني أنت مثلا عندك طعام كثير جيد ولحوم ويعني فواكه ولا تحتاج إليها، فكيف يعني تضن بها على الناس وتعطيهم أشياء يعني قليلة مع أنه عندك الأكثر؟ لماذا لا تعطي الأحسن والأجود؟ فهذا لا يناسب الكرم الإلهي ولا العطاء الرباني، فمعنى هذا أن ترك الأصلح يكون إيه بخلا ويكون إيه سفها. وجوابه أن منع ما يكون حق المانع، وقد ثبت بالأدلة القاطعة كرمه وحكمته وعلمه بالعواقب، يكون محض عدل. يعني جواب في كلمة كذا أو في جملة، أن منع ما يكون حق المانع، يعني هو تعالى يعطي ولا يجب عليه، فإذا منع لا يسأل. منع ما يكون هذا حقه سبحانه، وإذا الحق سبحانه وتعالى يعني عمل أو يعني استعمل ما هو حقه فلا يوجه إليه اعتراض. منع ما يكون حق الإيه المانع، وقد ثبت بالأدلة القاطعة كرمه وحكمته وعلمه بالعواقب، يكون محض عدل وحكمة. يعني منع ما يكون لا يكون لحكمة، لأن الله مطلع على عواقب الأمور بصير، إن الله بعباده لخبير بصير. ولهذا قال سيد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: ربما منعك فأعطاك، ولو فتح للعبد باب الفهم في المنع لعاد المنع عين العطاء. يعني معنى هذا إيه؟ أن مقتضى الحكمة مع القدرة على الترك، فأجيب بأن الإخلال بالحكمة نقص يستحيل على الله، فيجب صدور الفعل، وهذا هو مذهب الفلاسفة الذي تبعه من المعتزلة. وقيل معناه أن عادته جرت بأن يفعله البتة ولا يتركه وإن جاز الترك، وأجيب بأنه على هذا الفهم يستلزم وصف كل ما أخبر به تعالى من أفعاله بالوجوب لقيام الدليل على أنه تعالى يفعله قطعا، مع أنهم لا يجعلونه واجبا عليه سبحانه وتعالى. يلا كده. وجوابه أن منع ما يكون حق المانع، وقد ثبت بالأدلة القاطعة كرمه وحكمته وعلمه بالعواقب، يكون محض عدل وحكمة. ثم ليت شعري ما معنى ليت شعري؟ يعني ايه معنى ليت شعري؟ مين يعرف معنى ليت شعري؟ يعني نعم يعني هي شعري مصدر شعرت بالشيء، اشعر بالضم، شعر يشعر. يعني ايه الشعور؟ يعني علم. يعني شعرت بالشيء يعني فطنت له، فهمت يعني. فمعنى ليت شعري يعني ليت علمي بما يسأل بهذا الاستفهام. ثم ليت شعري ما معنى وجوب الشيء على الله تعالى، يعني عاوز يقول ايه ليت شعري، يعني عاوز اعلم ما الذي يريدونه بوجوب الشيء، مع انهم يعلمون ان الوجوب معناه استحقاق الذم بتركه، ومعناه ايه ان هناك من اوجب عليه كما هو الوجوب الشيء. فاذا فما يريدون يعني ما هو علمي او ليت شعري، يريد ان يفهم ماذا يقصدون بهذا او بهذا، ما معنى الوجوب او ما معنى وجوب الشيء على الله تعالى. اذ ليس معناه استحقاق تاركه الذنب ما هو العقاب فهو ظاهر، يعني ليس معناه استحقاق تاركه الذنب، يعني لا شرعا ولا عقلا، خلافا لمين؟ للمعتزلة في استحقاقه تعالى عقلا، يعني لو أنه تركه يستحق عليه الذم ويلزمه ما مر من اللوازم الباطلة. فهو بيقول إيه؟ إذ ليس معناه استحقاق تاركه الذم والعقاب وهو ظاهر، وإلا لزم صدوره عنه بحيث لا يتمكن من التحقق. يعني وإن لم يكن معنى الوجوب كما ذكر، يبقى إذن معناه الوجوب العقلي، يبقى معناه الوجوب العقلي اللي هو كلام من كلام الفلاسفة وليس كلام المعتزلة، والمعتزلة لهم أتباع. يبقى الوجوب العقلي معناه عدم الانفكاك، يعني معناها لا يترك هذا فيلزم صدوره عنه بحيث كان، وإلا لزم صدوره عنه بحيث لا يتمكن منه. يبقى معناها لو كان الوجوب له معنى آخر يبقى معناه إيه؟ الوجوب العقلي اللي هو عدم التمكن من الترك بناء على استلزامه اللي هو الترك محالا، اللي هو السفه أو الجهل أو العبث أو البخل، لأنه هو قادر عليه فلماذا لم يفعله أو نحو ذلك، لأنه رفض من قاعدة لأنه اللي هو ذا اللي هو الوجوب العقلي. الوجوب العقلي معناه إيه؟ معناه أنهم رفضوا قاعدة الاختيار اللي على أساسها أنه تعالى موصوف بالإرادة، والإرادة أنه سبحانه يفعل ما يشاء. يبقى عندما يقولون بالوجوب العقلي اللي هو اللزوم اللي هو عدم الانفكاك، يبقى إذن هذا رفض لإيه؟ لقاعدة الاختيار، وميل إلى الفلسفة الظاهرة العوار، لأن حمل الوجوب على صدوره عنه بحيث لا يتمكن من الترك معناها أنه تعالى ليس مختارا في أفعاله، وأن الأشياء لم تصدر عنه بالإرادة، وكذلك نفي الاختيار معناه نفي للقدرة، لأن الفاعل القادر المختار الفاعل أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك. فليت شعر يعني هو يقول ماذا يقصدون، إن قصدوا الوجوب بالمعنى الشرعي فالله تعالى ليس فوقه أحد، وليس هناك من يأمر ومن ينهى، وإن قصدوا الوجوب العقلي يبقى معناه إيه؟ اللزوم، ومعناه رفض ليه، وهذا رفض الاختيار يؤدي إلى قدم العالم ويؤدي إلى اتباع مذهب الفلاسفة، والفلسفة ظاهرة في العوار والبطلان، لأنها لم تستند إلى الوحي، وإنما استندت إلى العقل، والعقول متفاوتة، وقد تعتريها الغفلة ويعتريها النقص. ولهذا لما كان العقل غير كاف في اهتداء الناس أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى إذن العقل لا يستقل بصحيح العقل هو أساس وهو كذا، إلا أنه لا يستقل، وإنما جعل الله تعالى العقل نورا، إلا أن النور الأتم والهداية العظمى والإرشاد الأكمل إنما هو في طريق الوحي. ولهذا قال تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذا هو ما يتعلق بقاعدة المعتزلة في وجوب الصلاح والأصلح. وقلنا إن المراد بالصلاح ما يقابله الفساد، وبالأصلح ما يقابله الصلاح، وهناك أمثلة على على ذلك، كما مثلنا بالإيمان والكفر، أو دخول الجنة في أي مكان، أو أنك تكون في الفردوس الأعلى. فالواقع الذي يعني نراه من أحداث ومثلا إيلام الأطفال وخلق الكافر وخلق الأمراض إلى غير ذلك، هذا صحيح أن هذا ليس فيه صلاح، لكن يترتب على ذلك حكمة، أن الله تعالى عالم بعواقب الأمور. يعني مثلا ما الحكمة في خلق الشيطان أو في وجود الشرور والآثام أو المنكرات والمعاصي؟ دل هذا على أن الله تعالى يعلم بالعواقب ويعلم الحكمة المترتبة على الأشياء. والله تعالى لا يجب عليه شيء. إرسال الرسل عند أهل السنة جائز، ومن الجائز العقلي إرسال الرسل، فلا وجوب بل بمحض الفضل. فمسألة الوجوب فيها شيء من الجرأة، وفيها شيء من الإساءة، وفيها شيء من عدم الأدب. ومن يقول كما جاء في الخريدة كده، ومن يقول فعل الصلاح وجب على الإله قد أساء الأدب في الجوهرة. ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها فحاذر المحال حتى لا تقع في الاعتراض على الله. وكل هذا بسبب قاعدة التحسين والتقبيح العقلي، وبسبب قولهم بأن العبد يخلق أفعال نفسه لاختياره، فأوقعوا الأمة في ضلالات وفي حرج، وأدخلوا الناس في مضايق وفي شبهات سرت إليهم من الفلاسفة. إلا أننا نؤمن بأن الله تعالى عادل وحكيم، ويتصرف في ملكه كيف يشاء. ومع أن الله تعالى له مطلق الإرادة والمشيئة والتصرف، إلا أنه منزه عن العبث ومنزه عن الجهل، فأفعاله كلها تدور على مقتضى الحكمة. لا يمكن يخرج فعل واحد من أفعاله سبحانه وتعالى عن مقتضى الحكمة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. ليس هناك فعل فيه سفه ولا فيه جهل. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا هم المعتزلة لم يفهموا الحكمة المترتبة فقالوا بإيه بهذا. يعني احنا لا نقول بالوجوب, نقول يفعل ما يشاء, لكن هل معنى يفعل ما يشاء أنه يفعل ما هو سفه وما لا؟ هو تعالى أفعاله منزهة عن العبث ومنزهة عن العلل ومنزهة عن الأغراض, وهو الحكيم. لا نقول إنه تعالى يفعل هذا لأنه حسن أو يتركه كما يقول المعتزلة أو يتركه لأنه قبيح, بل لا, بل إن فعله فهو حسن وإن تركه فهو قبيح. يبقى إذن القبح ليس الأفعال تابعة للتحسين, وإنما التحسين والتابع للفعل. فإن فعله الحق تعالى فهو حسن لأن أفعاله سبحانه وتعالى مقتضى الحكمة. والله تعالى أعلم, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في أسئلة في شيء؟ تفضل. هذه النسخة بدل وإلا لزمة ولا لزومة هو أحسن. أين هذا؟ إذ ليس معناه استنطاق تاركه الذم والعقاب وهو ظاهر ولا لزوم صدوره. وإلا لزم صدوره عنه بحيث لا يتمكن من الترك. وإيه اللي عندك النسخة؟ هات كذا النسخة. هذه نسخة قال ولا لزوم. هات ننظر إليها. أوه ده أنت جايب حالي 51 شرحين. رمضان والكستلي والخيالي كل هذا شرحه لك أين يا شيخ؟ ولا لزوم صدوره. شوف هنا ثم ليت شعري ما معنى وجوب الشيء؟ إذ ليس معناه استحقاق تارك الذم والعقاب وهو ظاهر, تمام كده. ولا لزوم يعني ليس معناه, يعني هما معنيان, استحقاق تارك الذم وده ظاهر. المعنى الثاني هو الوجوب, لزوم صدوره عنه بحيث لا يتمكن من الترك. هذا هو الوجوب العقلي, لزوم وجوبه, بمعنى لأنه الأول. ما الفرق بين الأول والثاني؟ أنه إذا تركه يستحق له الذم, ومع ذلك فهو يمكن أن يتركه, يعني هو يتمكن من الترك. أما اللزوم بحيث لا يتمكن من الترك. يبقى الأول الذي هو يستحق اللوم أو الذم وهو متمكن من الترك, لأنه يعني لماذا يستحق الذم؟ لأنه متمكن منه ولكن لم يفعله, إذن فاستحق الذم لأنه في إمكانه أن يفعل. أما هنا اللي هو اللزوم, اللزوم ينفي, لزوم الصدور ينفي التمكن من الترك. فهذا هو معنى الوجوب العقلي, وهذا هو الرأي الفلاسفة. أما المعتزلة مع أنهم قالوا يجب, لكنهم قالوا بحيث إذا لم يفعل يستحق. هم لا ينفون التمكن من عدم الفعل, لكن إذا حققت في مذهبهم تجد أنهم يريدون, لأنه معنى أنه يستحق الذم وكذا, من الذي يذم الإله وهو لا يسأل عما يفعل؟ فإذا دققت تجد أنه هو يجب عليه ولا يتركه. ليه؟ لأنه لا يناسب الألوهية. أي تعليلات أخرى إنما حيصل في الآخر إلى اتحاد المعنى الفلسفي مع المعنى المعتزل, لأنه قالوا هو لا يتركه, سواء كان لا يتركه متمكنا من الترك أو غير متمكن, إلا أن النهاية أنه لا يمكن أن يتركه البتة. إذا النفس كلام مين؟ فسواء قلنا ولا لزوم صدوره وإلا لازم صدور أحسن. يبقى كده نكتب, بس نسيب الكلام هنا, لأنه أحيانا إحنا نستعجل, فالأفضل نكتب الأمران, نكتب هذا ونكتب هذا. وإلا لزوم صدور ولا ولا لزوم ولا لزوم يعني شيل الايه الهمزه او تشيلها كلها وتحط ايه ولا لزوم. في اسئله اخرى انا لا اريد الدخول في موضوع عذاب القبر ونعيمه والا لا ننتهي وخليها الدرس القادم ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ورفع عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ورفع عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.